كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فساره فقال اقتلوه، ثم قال أيشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم، ولكنما يقولها تعوذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا، فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال عبيد الله حدثنا إسرائيل عن سماك عن النعمان بن سالم عن رجل حدثه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في قبة في مسجد المدينة، وقال فيه أنه أوحي إلي أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله نحوه. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك عن النعمان بن سالم قال سمعت أوسا يقول دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في قبة، وساق الحديث. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت أوسا يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، فكنت معه في قبة، فنام من كان في القبة غيري وغيره، فجاء رجل فساره فقال اذهب فاقتله، فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال يشهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذره، ثم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حرمت دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. قال محمد فقلت لشعبة أليس في الحديث أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أظنها معها ولا أدري. أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن النعمان بن سالم أن عمرو بن أوس أخبره أن أباه أوسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ثم تحرم دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ثور عن أبي عون عن أبي إدريس قال سمعت معاوية يخطب وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته يخطب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا أو الرجل يموت كافرا. أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الرحمن بن مرة عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك أنه أول من سن القتل. أخبرنا محمد بن معاوية بن مالك قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن ابن إسحاق عن إبراهيم بن مهاجر عن إسماعيل مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. قال أبو عبد الرحمن إبراهيم بن المهاجر ليس بالقوي. أخبرنا يحيى بن حكيم البصري قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد عن شعبة عن يعلى عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن منصور عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. أخبرنا الحسن بن إسحاق المروزي ثقة حدثني خالد بن خداش قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. أخبرنا سريع بن عبد الله الواسطي الخصي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن شريك عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد الصلاة وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحكم بين الناس في الدماء. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الأعمش عن شقيق ثم ذكر كلمة معناها عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء. أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال أول ما يقضى بين الناس في الدماء. أخبرنا إبراهيم بن المستمر قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر عن أبيه عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول يا رب هذا قتلني فيقول الله له لما قتلته فيقول قتلته لتكون العزة لك فيقول فإنها لي ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول إن هذا قتلني فيقول الله له لما قتلته فيقول لتكون العزة لفلان فيقول إنها ليست لفلان فيبوء بإثمه. أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال أخبرني شعبة عن أبي عمران الجوني قال قال جندب حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول سل هذا فيما قتلني فيقول قتلته على ملك فلان. قال جندب فاتقها. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد أن ابن عباس سئل عمن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فقال ابن عباس وأنى له التوبة. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يجيء متعلقا بالقاتل تشفب أوداجه دما فيقول أي ربي سل هذا فيما قتلني ثم قال والله لقد أنزلها الله ثم ما نسخها. قال وأخبرني أزهر بن جميل البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فرحلت إلى ابن عباس فسألته فقال لقد أنزلت في آخر ما أنزل ثم ما نسخها شيء. أخبرنا عمرو بن عاجي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال حدثني القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال لا. وقرأت عليه الآية التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال هذه آية مكية نسختها آية مدنية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبي ليلى أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فسألته فقال لم ينسخها شيء. وعن هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال نزلت في أهل الشرك. أخبرنا حاجب بن سليمان المنبجي قال حدثنا ابن أبي رواد قال حدثنا ابن جريج عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن قوما كانوا قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا وانتهكوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فأنزل الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال يبدل الله شركهم إيمانا وزناهم إحصانا. ونزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية. أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك أتوا محمدا فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزلت والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ونزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثني ورقاء عن عمرو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه في يده وأوداجه تشقب دما، يقول يا رب قتلني حتى يدنيه من العرش. قال فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا. قال ما نسخت منذ نزلت وأنى له التوبة. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الآية كلها بعد الآية التي نزلت في الفرقان بستة أشهر. قال أبو عبد الرحمن محمد بن عمرو لم يسمعه من أبي الزناد. أخبرني محمد بن بشار عن عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن عمرو عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال نزلت هذه الآية بعد التي في تبارك الفرقان بثمانية أشهر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال أبو عبد الرحمن أدخل أبو الزناد بينه وبين خارجة مجالد بن عوف. أخبرنا عمرو بن علي عن مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن مجالد بن عوف قال سمعت خارجة بن زيد بن ثابت يحدث عن أبي أنه قال نزلت ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أشفقنا منها فنزلت الآية التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا بقية قال حدثني بحير بن سعيد عن خالد بن معدان أن أبا رهم السماعي حدثهم أن أبا أيوب الأنصاري حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء يعبد الله ولا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويجتنب الكبائر كان له الجنة فسألوه عن الكبائر فقال الإشراك بالله وقتل النفس المسلمة والفرار يوم الزحف أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنبأنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النصر بن شميل قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور أخبرني عبدة بن عبد الرحيم قال أنبأنا بن شميل قال أنبأنا شعبة قال حدثنا فراس قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن حديث عبيد بن عمير أنه حدثه أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هن سبع أعظمهن إشراك بالله وقتل النفس بغير حق وفرار يوم الزحف مختصر أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم ماذا؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم ماذا؟ قال أن تزاني بحليل تجارك حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني بحليلة جارك أخبرنا عبدة قال أنبأنا يزيد قال أنبأنا شعبة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال الشرك أن تجعل لله ندا وأن تزاني بحليلة جارك وأن تقتل ولدك مخافة الفقر أن يأكل معك ثم قرأ عبد الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب الذي قبله وحديث يزيد هذا خطأ إنما هو واصل والله تعالى أعلم أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي لا إله غيره لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر التارك للإسلام مفارق الجماعة والثيب الزاني والنفس بالنفس. قال الأعمش فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن غالب قال قالت عائشة أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه أو كفر بعد إسلامه أو النفس بالنفس. وقفه زهير. أخبرنا هلال بن العلاء قال قالت عائشة يا عمار أما إنك تعلم أنه لا يحل دم امرئ إلا ثلاثة النفس بالنفس أو رجل زنى بعدما أحصن. وساق الحديث. أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني أبو أمامة بن سهل وعبد الله بن عامر بن ربيعة قالا كنا مع عثمان وهو محصور وكنا إذا دخلنا مدخلا نسمع كلام من بالبلاط فدخل عثمان يوما ثم خرج فقال إنهم ليتواعدوني بالقتل قلنا يكفيكهم الله قال فلما يقتلوني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله ولا قتلت نفسا فلما يقتلونني. أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يزيد بن مردانبة عن زياد بن علاقة عن عرفجة بن شريح الأشجعي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس فقال إنه سيكون بعدي هنات وهنات فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فاقتلوه فإن يد الله على الجماعة فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض. أخبرنا أبو علي محمد بن علي المروزي قال حدثنا عبد الله عن عثمان عن أبي حمزة عن زياد بن علاقة عن عرفجة بن شريح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي هنات وهنات وهنات ورفع يديه فمن رأيتموه يريد تفريق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم جميع فاقتلوه كائنا من كان من الناس. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا زياد بن علاقة عن عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون بعدي هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم جمع فاضربوه بالسيف. أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن زيد بن عطاء بن السائب عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع عن حجاج الصواف قال حدثنا أبو رجاء مولى أبي قلابة قال حدثنا أبو قلابة قال حدثني أنس بن مالك أن نفرا من عقل ثمانية قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاستوخموا المدينة وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبلك فتصيبوا من ألبانها وأبوالها؟ قالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث فأخذوهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ونبذهم في الشمس حتى ماتوا. أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار عن الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أنس أن نفرا من عقل قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوابها وألبانها، ففعلوا فقتلوا راعيها واستاقوها، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم قال: فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ولم يحسمهم وتركهم حتى ماتوا. فأنزل الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، الآية. أخبرنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة عن أنس قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 نفر من عقل، فذكر نحوه إلى قوله: لم يحسمهم، وقال: قتلوا الراعي. أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عقل أو عرينة، فأمر لهم واجتووا المدينة بذود أو لخاح يشربون ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل، فبعث في طلبهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني عبد الله بن عمر وغيره عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذود له فشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا ارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا واستاقوا الإبل، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وصلبهم. أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس من عرينة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى ذودنا فكنتم فيها فشربتم من ألبانها وأبوالها، ففعلوا. فلما صحوا قاموا إلى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه ورجعوا كفارا، واستاقوا ذود النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا حميد عن أنس قال: قدم ناس من عرينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى ذودنا فشربتم من ألبانها، قال: وقال قتادة: وأبوالها. فخرجوا إلى ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صحوا كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا، واستاقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطلقوا محاربين، فأرسل في طلبهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن أبي عدي قال: حدثنا حميد عن أنس قال: أسلم أناس من عرينة فاجتووا المدينة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها. قال حميد: وقال قتادة عن أنس وأبوالها ففعلوا، فلما صحوا كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا، واستاقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم وهربوا محاربين. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى بهم فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن ناسا أو رجالا من عكل أو عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، فاستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من لبنها وأبوالها. فلما صحوا وكانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود، فبعث الطلب في آثارهم فأتي بهم فسمر أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم ثم تركهم في الحرة على حالهم حتى ماتوا. أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الأعلى نحوه. أخبرنا محمد بن نافع أبو بكر قال: حدثنا بهز قال: حدثنا حماد قال: حدثنا قتادة وثابت عن أنس أن نفرا من عرينة نزلوا في الحرة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا في إبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي وارتدوا عن الإسلام واستاقوا الإبل. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وألقاهم في الحرة. قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يقدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا. أخبرني محمد بن وهب قال: حدثنا محمد بن سلمة قال: حدثني أبو عبد الرحيم قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة عن طلحة بن مصرف عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال: قدم أعراب من عرينة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا، فاجتووا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم، فبعث بهم نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح له فأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا، فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل. فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس وهو يحدثه هذا الحديث: بكفر أو بذنب؟ قال: بكفر. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أنبأنا بن وهب قال: وأخبرني يحيى بن أيوب ومعاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قدم ناس من العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا، ثم مرضوا، فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح ليشربوا من ألبانها فكانوا فيها، ثم عمدوا إلى الراعي غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه واستاقوا اللقاح، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم عطش من عطش آل محمد الليلة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، وبعضهم يزيد على بعض، إلا أن معاوية قال في هذا الحديث: استاقوا إلى أرض الشرك. أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي قال: حدثنا مالك بن سعير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أغار قوم على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. أخبرنا محمد بن المثنى عن إبراهيم بن أبي الوزير قال: حدثنا عبد العزيز وأنبأنا محمد بن بشار قال: حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال: حدثنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن قوما أغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. اللفظ لابن المثنى. أخبرنا عيسى بن حماد قال: أنبأنا الليث عن هشام عن أبيه أن قوما أغاروا على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أنبأنا ابن وهب قال: وأخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم وسعيد بن عبد الرحمن، وذكر آخر عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير أنه قال: أغار ناس من عرينة على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوها وقتلوا غلاما له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت فيهم آية المحاربة. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أنبأنا ابن وهب قال: أخبرني الليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحة وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله في ذلك، فأنزل الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. الآية كلها. أخبرنا الفضل بن سهل الأعرج قال: حدثنا يحيى بن غيلان ثقة مأمون قال: حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس قال: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن أيوب عن أبي خلابة عن أنس بن مالك أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها وألقاها في قليب وربخ رأسها بالحجارة، فأخذ فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم حتى يموت. أخبرنا يوسف بن سعيد قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رجلا قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في قليب وردخ رأسها بالحجارة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجم حتى يموت. أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأني علي بن الحسين بن واقد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. الآية قال: نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل، وليست هذه الآية للرجل المسلم، فمن قتل وأفسد في الأرض وحارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب. أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا أبو عامر العقدي عن إبراهيم بن طحمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن يرجم، أو رجل قتل رجلا متعمدا فيقتل، أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل، أو يصلب، أو ينفى من الأرض. أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة عن منصور عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه. أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: كان جرير يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافرا. وأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه. أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أنبأنا إسرائيل عن مغيرة عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال: إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فلا ذمة له. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه. أخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه. أخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا خالد عن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير قال: أيما عبد أبق إلى أرض الشرك فقد حل دمه. أخبرنا صفوان بن عمرو قال: حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير قال: أيما عبد أبق إلى أرض الشرك فقد حل دمه. أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر عن جرير قال: أيما عبد أبق من مواليه ولحق بالعدو فقد أحل بنفسه. أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: أنبأنا المغيرة بن مسلم عن بطل الوراق عن نافع عن ابن عمر أن عثمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدا فعليه القود، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل. أخبرنا مؤمل بن إيهاب قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جرير عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: أن يزني بعدما أحصن، أو يقتل إنسانا فيقتل، أو يكفر بعد إسلامه فيقتل. أخبرنا عمران بن موسى قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن عكرمة قال: قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا أبو هشام قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا أيوب عن عكرمة أن ناسا ارتدوا عن الإسلام فحرقهم علي بالنار. قال ابن عباس: لو كنت أنا لم أحرقهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله أحدا، ولو كنت أنا لقتلتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أنبأنا ابن جريج قال: أنبأنا إسماعيل عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. أخبرني هلال بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب من حديث عباد. أخبرنا الحسين بن عيسى عن عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن عليا أتي بناس من الضبط يعبدون وثنا فأحرقهم. قال ابن عباس إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. حدثنا محمد بن بشار وحدثني حماد بن مسعدة قالا حدثنا قرة بن خالد عن حميد بن هلال عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ثم أرسل معاذ بن جبل بعد ذلك فلما قدم قال أيها الناس إني رسول الله إليكم. فألقى له أبو موسى وسادة ليجلس عليها فأتي برجل كان يهوديا فأسلم ثم كفر. فقال معاذ لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات. فلما قتل قعد. أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثني أحمد بن مفضل قال حدثنا أصباط قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن أبي قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. أكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السرح. فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا وكان أشد الرجلين فقتله. وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه. وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. فقال عكرمة والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فجاء فأسلم. وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بايع عبد الله. قال فرفع رأسه فنظر إليه 3 كل ذلك يأبى فبايعه بعد 3. ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله. فقالوا وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هلا أومأت إلينا بعينك. قال إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال أنبأنا داود عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم تندم فأرسل إلى قومه سلولي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن فلانا قد ندم وإنه أمرنا أن نسألك هل له من توبة؟ فنزلت: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى قوله: غفور رحيم. فأرسل إليه فأسلم. أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا علي بن الحسين بن واقد قال: أخبرني أبي عن يزيد النحوي عن أكرمة عن ابن عباس قال في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، إلى قوله: لهم عذاب عظيم. فنسف واستثنى من ذلك، فقال: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وهو عبد الله بن سعد بن أبي سرح الذي كان على مصر، كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزله الشيطان فلحق بالكفار فأمر به أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عثمان بن عبد الله قال: حدثنا عباد بن موسى قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثني إسرائيل عن عثمان الشحام قال: كنت أقود رجلا أعمى فانتهيت إلى عكرمة فأنشأ يحدثنا قال: حدثني ابن عباس أن أعمى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت له أم ولد، وكان له منها ابنان، وكانت تكثر الوقيعة برسول الله صلى الله عليه وسلم وتسبه، فيزجرها فلا تنزجر، وينهاها فلا تنتهي. ولما كان ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت فيه، فلم أصبر أن قمت إلى المغول فوضعته في بطنها، فتكأت عليه فقتلتها فأصبحت قتيلة. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس وقال: أنشد الله رجلا لي عليه حق فعل ما فعل، إلا قام فأقبل الأعمى يتدلدل، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، كانت أم ولدي، وكانت بي لطيفة رفيقة، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك وتشتمك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر. فلما كانت البارحة ذكرتك فوقعت فيك، فقمت إلى المغول فوضعته في بطنها، فاتكأت عليها حتى قتلتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أشهد أن دمها هدر. أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا شعبة عن توبة العنبري عن عبد الله بن قدامة بن عنزة عن أبي برزة الأسلمي قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق فقلت أقتله، فانتهرني وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي برزة قال: تغيظ أبو بكر على رجل فقلت: من هو يا خليفة رسول الله؟ قال: لما؟ قلت: لأضرب عنقه إن أمرتني بذلك. قال: أفكنت فاعلا؟ قلت: نعم. قال: فوالله لأذهب عظم كلمتي التي قلت غضبه. ثم قال: ما كان لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو داود قال: حدثنا يعلى قال: حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي برزة قال: مررت على أبي بكر وهو متغيظ على رجل من أصحابه، فقلت: يا خليفة رسول الله، من هذا الذي تغيظ عليه؟ قال: ولم تسأل؟ قلت: أضرب عنقه. قال: فوالله لأذهب عظم كلمتي غضبه. ثم قال: ما كانت لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي برزة قال: تغيظ أبو بكر على رجل فقال: لو أمرتني لفعلت. قال: أما والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أخبرنا معاوية بن صالح الأشعري قال: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا عبيد الله عن زيد عن عمرو بن مرة عن أبي نضرة عن أبي برزة قال: غضب أبو بكر على رجل غضبا شديدا حتى تغير لونه. قلت: يا خليفة رسول الله، والله لئن أمرتني لأضربن عنقه، فكأنما صب عليه ماء بارد، فذهب غضبه عن الرجل. قال: ثكلتك أمك أبا برزة، وإنها لم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب أبو نصر واسمه حميد بن هلال، خالفه شعبة. أخبرنا محمد بن المثنى عن أبي داود قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا نصر يحدث عن أبي برزة قال: أتيت على أبي بكر وقد أغلظ لرجل فرد عليه، فقلت: ألا أضرب عنقه؟ فانتهرني، فقال: إنها ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن: أبو نصر حميد بن هلال، ورواه عنه يونس بن عبيد فأسنده. أخبرني أبو داود قال: حدثنا عفان قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مطرف بن الشخير عن أبي برزة الأسلمي أنه قال: كنا عند أبي بكر الصديق فغضب على رجل من المسلمين فاشتد غضبه عليه جدا، فلما رأيت ذلك قلت: يا خليفة رسول الله، أضرب عنقه؟ فلما ذكرت القتل أضرب عن ذلك الحديث، أجمع إلى غير ذلك من النحو. فلما تفرقنا أرسل إلي فقال: يا أبا برزة، ما قلت؟ ونسيت الذي قلت. قلت: ذكرني. قال: أما تذكر ما قلت؟ قلت: لا والله. قال: أرأيت حين رأيتني غضبت على رجل فقلت: أضرب عنقه يا خليفة رسول الله، أما تذكر ذلك؟ أو كنت فاعلا ذلك؟ قلت: نعم والله، والآن إن أمرتني فعلت. قال: والله ما هي لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث أحسن الأحاديث وأجودها، والله تعالى أعلم. أخبرنا محمد بن العلاء عن ابن إدريس قال: أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسار قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. قال له صاحبه: لا تقل نبي، لو سمعك كان له أربعة أعين. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألاه عن تسع آيات بينات، فقال لهم: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا المحصنة، ولا تولوا يوم الزحف، وعليكم خاصة يهود أن لا تعدوا في السبت. فقبلوا يديه ورجليه وقالوا: نشهد أنك نبي. قال: فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالوا: إن داود دعا بأن لا يزال من ذريته نبي، وإنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا يهود. أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عباد بن ميسرة المنقري عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن ابن حيان يعني يزيد عن زيد بن أرقم قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما، فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن رجلا من اليهود سحرك عقد لك عقدا في بئر كذا وكذا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخرجوها فجيء بها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، فما ذكر ذلك لذلك اليهود ولا رآه في وجهه قط. أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن سماك عن قابوس عن أبي قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرني علي بن محمد بن علي قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق عن أبي قال وسمعت سفيان الثوري يحدث بهذا الحديث قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يأتيني فيريد مالي قال ذكره بالله قال فإن لم يذكر قال فاستعن عليه من حولك من المسلمين قال فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين قال فاستعن عليه بالسلطان قال فإن السلطان عني قال قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن عمرو بن قهيد الغفاري عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن عدي على مالي؟ قال فانشد بالله. قال فإن أبوا علي؟ قال فانشد بالله. قال فإن أبوا علي؟ قال فانشد بالله. قال فإن أبوا علي؟ قال فقاتل، فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث قال أنبأنا الليث عن ابن الهاد عن قهيد بن مطرف الغفاري عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن عدي على مالي؟ قال فانشد بالله. قال فإن أبوا علي؟ قال فانشد بالله. قال فإن أبوا علي؟ قال فانشد بالله. قال فإن أبوا علي؟ قال فقاتل، فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا حاتم عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد. أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل عن أبي يونس القشيري عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن صفوان عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد. أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النيسابوري قال أنبأنا عبد الله قال حدثنا سعيد قال أنبأنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة. أخبرنا جعفر بن محمد بن الهذيل قال حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا سعير بن الخنس عن عبد الله بن الحسن عن أكرمة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الله بن حسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. هذا خطأ، والصواب حديث سعير بن الخنس. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن الحسن عن محمد بن إبراهيم بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة واللفظ لإسحاق قالا: أنبأنا سفيان عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبدة قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل دون ماله فهو شهيد. أخبرنا أحمد بن نصر قال: حدثنا المؤمل عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن علقمة عن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. قال أبو عبد الرحمن: حديث المؤمل خطأ، والصواب حديث عبد الرحمن. أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد، ومن قاتل دون دمه فهو شهيد، ومن قاتل دون أهله فهو شهيد. أخبرنا محمد بن رافع ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم قالا: حدثنا سليمان يعني ابن داود الهاشمي قال: حدثنا إبراهيم عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال: حدثنا عبثر عن مطرف عن سوادة بن أبي الجعد عن أبي جعفر قال: كنت جالسا عند سويد بن مقر فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا الفضل بن موسى قال: حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن زبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الرزاق بهذا الإسناد مثله ولم يرفع. أخبرنا أبو داود قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن زبير قال: من رفع السلاح ثم وضعه فدمه هدر. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أنبأنا ابن وهب قال: أخبرني مالك وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد ويونس بن يزيد أن نافعا أخبرهم عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا الثوري عن أبي عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو باليمن بذهيبة في تربتها، فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظري ثم أحد بني مجاشع وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان قال: فغضبت قريش والأنصار وقالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا. فقال: إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الوجنتين كث اللحية محلوق الرأس، فقال: يا محمد اتق الله. قال: من يطع الله إذا عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ فسأل رجل من القوم قتله فمنعه، فلما ولى قال: إن من ضئضئ هذا قوما يخرجون يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عام. أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة عن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. أخبرنا محمد بن معمر البصري الحراني قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن شريك بن شهاب قال: كنت أتمنى أن ألقى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن الخوارج، فلقيت أبا برزة في يوم عيد في نفر من أصحابه، فقلت له: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج؟ فقال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني ورأيته بعيني. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال فقسمه، فأعطى من عن يمينه ومن عن شماله، ولم يعط من وراءه شيئا. فقام رجل من ورائه فقال: يا محمد، ما عدلت في القسمة؟ رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: والله لا تجدون بعدي رجلا هو أعدل مني. ثم قال: يخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا منهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، سيماهم التحليق، لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، هم شر الخلق والخليقة. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: شريك بن شهاب ليس بذلك المشهور. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن عمر بن سعد قال: حدثنا سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رجال المسلم كفر وسبابه فسوق. أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا الأحوص عن عبد الله قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أخبرنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: سباب المسلم فسق وقتاله كفر. فقال له أبان: يا أبا إسحاق، أما سمعته إلا من أبي الأحوص؟ قال: بل سمعته من الأسود وهبيرة. أخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزعراء عن عمه أبي الأحوص عن عبد الله قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت عبد الملك بن عمير يحدثه عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة قال: قلت لحماد: سمعت منصورا وسليمان وزبيدا يحدثون عن أبي وائل عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وختاله كفر. من تتهم؟ أتتهم منصورا؟ أتتهم زبيدا؟ أتتهم سليمان؟ قال: لا، ولكني أتهم أبا وائل. أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قلت لأبي وائل: سمعته من عبد الله؟ قال: نعم. أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا معاوية قال: حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: قال عبد الله: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أخبرنا محمد بن العلاء عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق. أخبرنا بشر بن هلال الصواف قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس مني، ومن قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقتل فقتلة جاهلية. أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن قال: حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي مجلز عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يقاتل عصبية ويغضب لعصبية فقتلته جاهلية. قال أبو عبد الرحمن: عمران القطان ليس بالقوي. أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود عن شعبة قال: أخبرني منصور قال: سمعت ربعيا يحدث عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أشار المسلم على أخيه المسلم بالسلاح فهما على جرح جهنم، فإذا قتله خرا جميعا فيها. أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يعلى قال: حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن أبي بكرة قال: إذا حمل الرجلان المسلمان السلاح أحدهما على الآخر فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما الآخر فهما في النار. أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد عن سليمان التيمي عن الحسن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: أراد قتل صاحبه. أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال: أنبأنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار مثله سواء. أخبرنا علي بن محمد بن علي المصيصي قال: حدثنا خلف عن زائدة عن هشام عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما كل واحد منهما يريد قتل صاحبه فهما في النار، قيل له: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا الخليل بن عمر بن إبراهيم قال: حدثني أبي قال: حدثني قتادة عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. أخبرنا أحمد بن فضالة قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن أيوب عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. أخبرنا أحمد بن عبدة عن حماد عن أيوب ويونس والعلاء بن زياد عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. أخبرنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن يونس عن الحسن عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. قال رجل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن واخد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يؤخذ الرجل بجناية أبيه ولا جناية أخيه. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ والصواب مرسل. أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه. أخبرنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفينكم ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه. هذا الصواب. أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا يعلى قال: حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا. مرسل. أخبرنا عمرو بن زرارة قال: أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد وعبد الرحمن قالا: حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أخبرنا أبو عبيدة بن أبي السفر قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا إسماعيل عن قيس قال: بلغني أن جرير بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنصف الناس، ثم قال: لا ألفينكم بعدما أرى ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.